تفسير سورة البروج. وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت والسماء ذات البروج بمكة. وأخرج أحمد قال: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا زريق بن أبي سلمى قال حدثنا أبو المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. وأخرج الطيالسي وابن أبي شيبة في المصنف وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والطبراني والبيهقي في سننه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. الآيات إلى آخر السورة. قوله والسماء ذات البروج، قد تقدم الكلام في البروج عند تفسير قوله جعل في السماء بروجا. قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك: هي النجوم والمعنى والسماء ذات النجوم. وقال عكرمة ومجاهد أيضا: هي قصور في السماء. وقال المنهال بن عمرو: ذات الخلق الحسن. وقال أبو عبيدة ويحيى بن سلام وغيرهما: هي المنازل للكواكب، وهي 12 برجا ل12 كوكبا، وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. والبروج في كلام العرب القصور، ومنه قوله: ولو كنتم في بروج مشيدة. شبهت منازل هذه النجوم بالقصور لكونها تنزل فيها، وقيل هي أبواب السماء، وقيل هي منازل القمر، وأصل البرج الظهور، سميت بذلك لظهورها. واليوم الموعود أي الموعود به، وهو يوم القيامة. قال الواحدي في قول جميع المفسرين: وشاهد ومشهود، المراد بالشاهد من يشهد في ذلك اليوم من الخلائق أي يحضر فيه، والمراد بالمشهود ما يشاهد في ذلك اليوم من العجائب. وذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن الشاهد يوم الجمعة، وأنه يشهد على كل عامل بما عمل فيه. والمشهود يوم عرفة، لأنه يشهد الناس فيه موسم الحج ويحضره الملائكة. قال الواحدي: وهذا قول الأكثر. وحكى القشيري عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم أن الشاهد يوم الأضحى. وقال سعيد بن المسيب: الشاهد يوم التروية، والمشهود يوم عرفة. وقال النخعي: الشاهد يوم عرفة، والمشهود يوم النحر، وقيل الشاهد هو الله سبحانه. وبه قال الحسن وسعيد بن جبير لقوله: وكفى بالله شهيدا، وقوله: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وقيل الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم لقوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقوله: ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقيل الشاهد جميع الأنبياء لقوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. وقيل هو عيسى بن مريم عليهما السلام لقوله: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. والمشهود على هذه الأقوال الثلاثة: إما أمة محمد أو أمم الأنبياء أو أمة عيسى. وقيل الشاهد آدم. تفسير سورة الانفطار. وهي مكية بلا خلاف. وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت إذا السماء انفطرت بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله.